بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يطيب لصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الوقت هو حياة الإنسان، فإذا أضاعه فإنما أضاع عمره، والوقت سريع الانقضاء محال الرجوع، وسيعلم الإنسان مدى نفاسته عند ساعة الاحتضار. ولهذا كان الكلام عن الوقت كلاماً له طعمه الخاص، ومع أنه سبق الكلام عن الوقت وأهميته في حياة المسلم، سواء كان كتابة أو إلقاء، إلا أني آمل ألا يخلو تكرار هذا الكلام أو الكلام في هذا الموضوع هذه الليلة من فائدة. والكلام إن شاء الله سيكون حول هذا الموضوع في النقاط التالية: أولاً، أهمية الوقت. ثانياً، مظاهر إضاعة الوقت ممن يظن بهم المحافظة على أوقاتهم. ثالثاً، أسباب إضاعة الوقت. رابعاً، ما يساعد على اغتنام الوقت. خامساً، فن تنظيم الوقت. سادساً، بما يغتنم الوقت. سابعاً، نماذج من اغتنام الصالحين لأوقاتهم. ثامناً، أشياء يظن أنها مضيعة للوقت وليست كذلك. أهمية الوقت. تتبين أهمية الوقت أيها الإخوة فيما يلي: أولاً، أن الله عز وجل جعل الوقت نعمة امتن بها على عباده، فقال عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثانيا، أن الله عز وجل أقسم بالوقت وبأجزاء معينة منه، فقال عز وجل: والعصر، وقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى، وقال: والفجر. ثالثاً، الأسئلة الأربعة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، اثنان منها تخص الوقت، كما جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. ذكر منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وهذه لا شك أنها تخص الوقت. الأمر الرابع مما يبين لنا أهمية الوقت: شعائر الإسلام تثبت قيمة الوقت، فالصلوات الخمس لها أوقات معينة لا تصح قبلها وتحرم بعدها إلا من عذر. وكذلك لو تلاحظ صوم رمضان، هل يصح أن يصام رمضان قبل مجيئه، أو أن يترك في وقته بدون عذر ويصام بعده؟ لا. كذلك في الحج، يوم عرفة يوم معين، لا يمكن أن يقف الإنسان قبله ولا أن يقف بعده ويعتبر له حج. فهذا يدلك. كذلك الزكاة مرتبطة بالوقت، مضي الحول من شروط الزكاة وهو وقت. فهذه تبين لك أهمية الوقت. مظاهر إضاعة الوقت ممن يظن بهم المحافظة على أوقاتهم. أيها الإخوة، تضيع كثير من أوقاتنا في أمور لا فائدة منها. هذه الأمور منها على سبيل المثال الإكثار من قراءة الصحف، تجد الإنسان يقرأ أكثر من صحيفة بلا غرض، وإذا كان صحيفة واحدة يقرأ كل ما فيها من أخبار ولو كانت غير مفيدة، ويدقق فيها ويقرأ كل ما يمكن أن يكتب فيها ولو كان بعيد، حتى ولو كان شيئا خياليا. الأمر الثاني، تتبع الأخبار، تتبع الأخبار والتحليلات في كل إذاعة، يسمع الخبر في إذاعة ما ثم ينتقل إلى إذاعة أخرى ليسمع الخبر نفسه ويقول ماذا قالت الإذاعة الفلانية عن هذا، وماذا قالت الإذاعة الفلانية عن تلك الحادثة وغيرها من الأشياء. الأمر الثالث إكثار الكلام مع بعضنا بلا فائدة. أحيانا يمكن أن تخرج من المسجد ثم تقابل صديقك أو زميلك، وربما يكون هذا من جماعة المسجد وتلتقي به في كل الأوقات، إلا أنه يحلو الكلام بعد الصلاة ويمكن أن نمضي ربع ساعة أو أكثر أو أقل بقليل من أوقاتنا بكلام ليس له فائدة، أو حتى تجتمع معه أو تقابله في مكان آخر غير المسجد، غير يعني في وقت غير بعد الخروج من المسجد، وإنما قد تقابله في مكان ما في دائرة ما في أي مكان آخر، فتمضي أنت وإياه الوقت في الكلام والحديث بدون فائدة. كذلك من الأمور الأمر الرابع كثرة استعمال الهاتف بلا فائدة. كثرة استعمال الهاتف بلا فائدة، يعني ممكن أن يجلس الإنسان عند الهاتف ويكلم هذا ثم يكلم الآخر ويفتح الدليل ويبدأ يكلم كل من له اسم في هذا الدليل يكلمه وهكذا، وربما يطيل في المكالمة الواحدة، وإن لم يطل فهو كلم أكثر من شخص، وبذلك يضيع وقته بدون فائدة. كذلك من الأمور إطالة الزيارات. إطالة الزيارات عندما نزور بعضنا البعض نطيل الزيارة، ربما تكون الزيارة موعدها مثلا بعد العشاء ما تنتهي إلى الساعة 12 ليلا أو 11 إن كانت سريعة جدا، فمضى 3 ساعات أو ساعتين ونصف من الوقت بلا فائدة، وإنما مجرد الكلام والحديث والأنس إن لم يتخلله شيء من المعاصي. من الأمور أيضا الإكثار من الدوريات. الإكثار من الدوريات، والدورية المقصود فيها يعني الضيافة التي يتفق عليها جماعة ما لتكون في يوم ما، سواء شهرية أو أسبوعية أو غير ذلك، يكون له دورية المسجد مثلا ودورية الحي ودورية العمل ودورية الشيء الفلاني وهكذا، له أكثر من دورية، ربما كان الأسبوع مليئا بهذه الدوريات ولو كانت بلا فائدة وإنما مجرد الأنس والحضور فقط. من الأمور أيضا الاشتغال بالصيد. الاشتغال بالصيد، مهما قال أصحاب الصيد وهواته أنهم يحافظون على أوقاتهم لن يستطيعوا أن يقنعون بذلك، لأننا نعرف منهم وبأفواههم أنه تفوتهم كثير من الأوقات بلا فائدة. فالاشتغال بالصيد ومتابعته والإكثار منه ومتابعة مواعيده وغير ذلك لا شك فيه أن لا شك أن فيه إضاعة للوقت، وأيما إضاعة حتى ولو استفاد في قليل من وقته أثناء الصيد. الأمر الثامن الإكثار من الرحلات. بعض الناس هوايته الإكثار من الرحلات، بل قد تجد في سيارته الأواني المعدة لهذه الرحلة، يعني في كل أسبوع مثلا يخرج أو في الأسبوع مرتين أو إن لم يكن في الأسبوعين مرة وهكذا، المهم أنه يكثر من الخروج إلى الرحلات. ومن المعلوم أن مثل الرحلات البرية قد لا يستفاد منها تلك الفائدة الكبيرة. من الأمور أيضا الإكثار من سماع الأناشيد. الإكثار من سماع الأناشيد، وهذا إذا قلنا أنها مباحة، يعني إن لم تكن في ألحان الأغاني ولم تأخذ من الوقت وقلنا أنها مباحة فيكثر منها هذا، وينسى القرآن وينسى المحاضرات وينسى الأشياء المفيدة، وإنما جل وقته في سماع هذه الأناشيد. كذلك من الأمور أمر مهم جدا، وهو كثرة المناقشات غير المفيدة. كثرة المناقشات غير المفيدة، وهذا تكون في مجالسنا دائما، كأن يناقش مثلا موضوع قد طرح فيبدأ النقاش، لماذا يطرح هذا الموضوع؟ لماذا لم يعمل كذا؟ لماذا لا الجهة الفلانية تعمل كذا؟ ولماذا يصنع كذا؟ وهكذا أمور مناقشات بدون جدوى. لو أننا نخرج منها مثلا بتوصيات أو باقتراحات أو بتوصيل مثل هذه الأمور لمن تهمه لكان هذا الأمر لا بأس به وجيد، لكن أن تكون هكذا سلبية ويمضي علينا الأوقات بس بمجرد المناقشات لماذا قصر الشخص الفلاني؟ لماذا الشخص الفلاني يطرح مثل هذا الموضوع غير الجيد في مثل هذا الوقت؟ لماذا؟ وهكذا، ويمضي علينا الأوقات ولم نستفد شيئا. من الأمور أيضا قراءة الكتب غير المفيدة، قراءة الكتب غير المفيدة، أو الكتب التي قراءة غيرها أولى منها، كالإكثار مثلا من قراءة كتب الأشعار والقصص ونحوها، أو حتى قل قراءة كتب التاريخ، مجرد التواريخ هكذا بدون استفادة منها أو من العبر التي فيها، بل حتى ولو كان فيها عبر فإن قد يكون إذا أخذت كل الوقت لم يستفد الإنسان. أين الكتب العلمية؟ أين طلب العلم؟ أين قراءة القرآن؟ وغير ذلك من الأمور التي قد تكون أهم مما أنت فيه. من الأمور أيضا التي من المظاهر التي فيها إضاعة للوقت النوم بعد صلاة الفجر، النوم بعد صلاة الفجر دون أن يكون هناك تخطيط مسبق لهذا النوم. قد ينام بعض الأشخاص لأنه ملأ جدوله من الأعمال ويحتاج أن ينام إلى مثل هذا الوقت في يوم من الأيام، لكن بعض الناس قد اعتاد على النوم بعد صلاة الفجر لمجرد الكسل وحب النوم، بل قد تغير الوضع في مثل هذه الأوقات خصوصا في الإجازات إلى أن يطيل وقت النوم، قد يصل إلى قريب من الظهر، نسأل الله العافية. من الأمور أيضا التي قد تضيع الوقت أو من مظاهر ضاعة الوقت مشاهدة أفلام الفيديو المباحة، الفيديو المحرمة هذه ما لنا فيها كلام، لكن أفلام الفيديو المباحة التي قد يقال أنها مباحة مثل ما يعمل في أشرطة الفيديو من حفلات الجامعة وغيرها، فمشاهدتها أو الإكثار من مشاهدتها هذا فيه ضاعة للوقت. من الأمور أيضا ظهرت عند بعض الشباب وخصوصا من صغار السن ممارسة بعض الألعاب الجديدة التي تخرج مثلا في الكمبيوتر التي تستغرق وقتا ليس باليسير، فمثل هذه الأمور لا شك أن فيها إضاعة للوقت وينبغي الاستفادة من الوقت في أفضل منها. من الأمور أيضا الاجتماع لمناقشة موضوع ما فيأخذ أكثر من حقه، مثلا رئيس الدائرة يريد أن يخبر الموظفين أو يعلم الموظفين باجتماع ما فيجتمع بهم ثم يبدأون يتحدثون، يريدون أن يخططوا لأمر ما، للقيام بمشروع ما، لأي عمل كان، فيأخذ مثل هذا التخطيط ومثل هذا الكلام مثل هذا الاجتماع يأخذ أكثر من ساعتين أو 3 ساعات دون أن نخرج بفائدة، أو إن خرجنا بفائدة فهي قليلة بالنسبة للوقت التي أو بالنسبة للوقت الذي قضيناه في مناقشة مثل هذا الأمر. وذلك ناتج أيها الإخوة عن كثرة المقاطعات، عندما تجد مثلا المدير أو المسؤول أو غير ذلك يتكلم في الموضوع فيقول نقترح أن يكون مثلا الأمر الفلاني، فيقاطع شخص ويقول لا الأمر الفلاني قد لا يكون يسير أو قد لا يتيسر أو ليس جيدا، فيقاطع ثالث، ثم يضيع الموضوع ويخرج عن الموضوع الرئيس ويخرج عنه إلى موضوع آخر وموضوعات أخرى تناقش، لم نصل إلى الموضوع أو لم نرجع إلى الموضوع الأصلي. كذلك من الأمور التي تجعلنا نفعل هذا عدم التخطيط المسبق للموضوع وتحديد الأهداف أو تحديد النقاط التي ستناقش في هذا الموضوع. لذلك تجد أن الاجتماع يمتد مثلا من بعد العشاء إذا كان في العشاء إلى وقت متأخر من الليل، وكان بالإمكان إنهاؤه في وقت أقصر من ذلك بكثير. من الأمور أيضا التمني في السيارة، هذا مظهر قد يكون مثير للضحك أو الابتسامة قليلا، لكنه حقيقة أنا أدعوك إلى أن تقف مع نفسك عندما تقود السيارة ولم تستمع لشريط ما، ما الذي يدور في ذهنك؟ تجد أننا نقطع كثير من المسافات بالتمني، لو أنه حصل كذا وكذا، لو أني فعلت كذا وكذا، بل حتى أحيانا يصل بنا التمني إلى أن نكون حتى في التمني كسالى، فيتمنى مثلا أنه يدخل إلى محل أو إلى مركز كبير أو إلى سوق كبير جدا، فيقال له أنك قد فزت بجائزة كبيرة ولك الجائزة في سيارة، ثم في نفس التمني يتمنى ويقولون ولأننا نريد أن نخدمك فأعطنا فقط اسمك وننهي لك الاستمارة وننهي لك الأمور المتعلقة بها. ارجعوا إلى أنفسكم وانتبهوا لمسألة قيادة السيارة، ستجدون أن كلامي هذا صحيح. هذه بعض المظاهر، وهناك مظاهر لا شك أخرى في إضاعة الوقت قد يعلمها الإنسان من نفسه أو يكتشفها من زملائه المحيطين به. ما أسباب إضاعة الوقت؟ لماذا نضيع أوقاتنا؟ أول سبب، وهو السبب الرئيس والهام جدا، الذي هو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، لأن ضعف الإيمان أيها الإخوة يجر بدوره إلى أمرين. الأمر الأول، ضعف الإيمان يجر إلى اتباع الهوى، يجر إلى اتباع الهوى، فيكثر هذا الإنسان مما تهواه نفسه، يكثر مما تهواه نفسه إذا كان مباح. لا نتكلم الآن في الأشياء المحرمة، فالكلام مع أناس غير الناس الذين يشتغلون بالمحرمات، نسأل الله العافية. أقول أن ضعف الإيمان يقود بدوره أو يجر بدوره إلى اتباع الهوى، فيكثر مما تهواه نفسه إذا كان مباح. مثال، إذا كان يهوى الصيد تجده يكثر منه ويتتبعه ويحافظ على مواعيده للا تضيع منه، وإذا كانت نفسه تهوى الرحلات يكثر منها ويخرج إلى البر ويحافظ على ذلك ويضيع عليه هذا وقت غير يسير، إلى غيرها من الأشياء التي ممكن أن يضيعها الإنسان بمجرد هواية نفسه. كان مثلا يكون يهوى الفرجة على مزرعته، فتجد أنه يخرج إلى المزرعة من العصر إلى قريب من المغرب أو إلى المغرب دون أن يكون هناك حاجة أو حاجة للمزرعة أبدا، وإنما مجرد الفرجة وهكذا. أيضا ضعف الإيمان يجر بدوره إلى طول الأمل، كما يقول الحسن البصري: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. إذا أطلت العمل أسأت العمل. ويقول ابن القيم: إضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. الأمر الثاني أو السبب الثاني من الأسباب المضيعة، من أسباب إضاعة الوقت، عدم إدراك أهمية الوقت. عدم إدراك أهمية الوقت، ولقد أدرك ابن مسعود أهمية الوقت عندما قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول الحسن البصري: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. يعني يحافظ على الوقت أكثر من محافظته على النقود. وكانوا يقولون: من علامة المقت إضاعة الوقت. فإذا أدرك الإنسان أهمية الوقت لا شك أنه سيحافظ عليه ولن يتركه هملا ويضيع عليه. من الأمور أيضا، أو من الأسباب التي تعين على المحافظة على الوقت، أو من الأسباب التي من الأسباب التي تضيع الوقت، عدم الانضباط وحب التسيب والراحة. عدم الانضباط وحب التسيب والراحة، يعني لا يريد برنامج يؤطره أو يجعل له وقت معين يكون في الوقت الفلاني كذا والوقت الفلاني كذا، لا، يريد وقت هكذا سائب. إن أراد أن يحضر محاضرة حضر بمزاجه، وإن أراد أن يقرأ قرأ الوقت الذي يريد، وإن أراد أن يفعل كذا، فكل ما يريد هو، لا يريد أن يجبر نفسه أو أن يشق عليها في أي أمر من الأمور أو أن يأخذها بالجد. كذلك من الأمور الافتقار إلى التخطيط، كما قلنا سابقا في مسألة اجتماع المدير مع موظفيه أو أي مسؤول مع من تحته لمناقشة موضوع ما، يأتي للاجتماع وهو لا يعلم ما الذي سيدور فيه، يأتي والاجتماع مفتقر للتخطيط، يأتي لا يعلم ما الذي سيناقش، وإن كان سيعلم ما الذي سيناقش لا يعلم من أي زاوية سيناقش وكيف سيناقش، لم تحدد أهداف ولم يحدد أو لم يخطط للموضوع تخطيط كامل. من الأسباب أيضا ضعف الهمة، ضعف الهمة، وهذا لا شك أنه يقود بدوره إلى حب التسيب والراحة والكسل. من الأسباب أيضا القدوة السيئة، يجالس من يقتلون أوقاته، إذا كان يجالس من يقتلون أوقات فكيف يظن منه أنه ينتفع بوقته؟ لا شك أنه ستنتقل إليه العدوى ويضيع وقته مثل ما يضيعون أوقاته. كذلك من الأمور التربية الخاطئة منذ الصغر، بمعنى عدم تعويد الطفل على اغتنام وقته. عدم تعويد الطفل على اغتنام وقته يجعله إذا كبر تعود على هذا الأمر واستمرأه فلا ينكره. من الأمور أيضا العادات، بعض العادات قد تقتل الوقت. مثال: بعض الناس يعتاد أنه لا بد أن يشرب الشاي مثلا بعد صلاة العصر، ثم يجلس لشرب الشاي من بعد صلاة العصر وتمضي ساعة ونصف وهو لمجرد شرب الشاي هكذا. وبعضهم يتعود على شرب القهوة في وقت معين غير العصر مثلا، فلا بد أن يجلس هذا الوقت ليتناول مثل هذا الأمر، فهذا يضيع عليه وقت ليس باليسير. الأمر التاسع: عدم معرفة تنظيم الوقت، لا يحسن أن ينظم وقته. الأمر العاشر: حب الإنسان أن يعمل كل شيء بنفسه، حب الإنسان أن يعمل كل شيء بنفسه، لا يمكن أن يفوض الآخرين في عمل أي شيء. لماذا؟ لأنه يميل إلى المثالية والكمال في الأداء، بحيث يتأكد أن كل تفاصيل الأعمال قد أديت على حسب ما يطلب وحسب ما يريد وحسب ما يتصور. لذلك لا يمكن أن يوكل لغيره شيء من الأعمال، وإنما كل شيء هو الذي يعمله. ولا شك أن مثل هذا الأمر يضيع عليه وقت ليس باليسير. الأمر الحادي عشر: قد يكون السبب ليس منك، وإنما بسبب خارج عن إرادتك أو سبب من غيرك، كأن يزورك صديق مثلا ويطلب منك الذهاب معه لقضاء حاجاته. زورك واحد في البيت أو يكلم عليك في الهاتف ويقول: يا فلان ما رأيك أمر عليك نذهب إلى السوق الفلاني مجرد أن تقضى شوي ونرجع. طيب أنا يعني لماذا أنا تحشرني في هذا الأمر وليس لي فيه فائدة؟ مع ذلك يمر عليه ويأخذه بالسيارة ويذهبون إلى هذا الأمر، وهذا يضيع لا شك يضيع على هذا المسكين وقتا ليس باليسير. كذلك قد يزورك صديق بدون سابق ميعاد، ما طلب منك أن تخرج معه، وإنما أتى إليك لم تشعر إلا والباب يطرق. زيارة صديق، قد تكون أنت خططت أنك تستفيد من وقتك هذا، وإذا بهذا الصديق يزورك في وقت لم يحدد من قبل ويطيل عليك الزيارة، أتى لمجرد الأنس. قد يهاتفك لا يأتي إليك، وإنما يكلمك في الهاتف، وكلما أردت أن تنهي المكالمة أو انتهى الكلام الذي تريد أتى بكلام جديد وموضوع آخر، وربما يجلس مع زميله في الهاتف أكثر من نصف ساعة. قد تكون أعطيته موعدا ولكنه أخلف موعدك، تنتظره في الوقت الفلاني فيتأخر عليك، ثم يأتي بعد ربع ساعة أو نصف ساعة ويبتسم وكأن شيئا لم يحصل. لماذا تأخرت؟ قال: والله انشغلت. سبحان الله، يعني هل كان الموعد الذي ضربته معك كان لمجرد أنك تكون فارغ، فإذا انشغلت وضع على الهامش؟ هذا لا شك لو يضيع عليك وقت غير يسير. وبعض الناس قد يكون متعود أنه لا إذا واعد إنسان ما يستطيع عمل شيء إلا هذا الموعد، يجلس ينتظر هذا الشخص، ربما يدخل ويخرج وينتظر حتى يأتي مثل هذا الأمر، حتى يأتي مثل هذا الشخص، فإذا تأخر سبب له إضاعة للوقت. قد يكون أيضا لا يأتي بالكلية، لا يأتي أبدا، يواعدك أنه يأتي في الساعة الفلانية فلا يأتي، ويضيع عليك وقت غير يسير وأنت لم تستفيد من هذا. قد يكون السبب أيضا ليس من صديق، وإنما قد يكون السبب خارج عن إرادتك، بسبب مثلا الازدحام الحاصل في الطرق وطول المسافات بين الأماكن التي تحتاج مثلا إلى أن تذهب إليها، كأن تريد شراء شيء مثلا فتذهب إلى مكان بعيد، أو تريد حضور محاضرة أو درس تحتاج إلى قطع مسافة تستغرق وقتها، وهذا يضيع عليك وقت ليس باليسير، وهذا قد يتضح جليا وكثيرا في المدن الكبيرة مثل الرياض ونحوها. رابعا: ما يساعد على اغتنام الوقت، يعني ما الأمور التي تساعدنا على اغتنام أوقاتنا؟ أول هذه الأمور استحضار مراقبة الله للعبد وإحصاؤه لأعماله دقيقها وجليلها. إذا استحضرت هذا لم ترضى أن تضيع دقيقة في غير طاعة الله فضلا عن أن تضيع في معصيته. يقول بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. ما أتصور أنه في أحد يسمع أن هناك جنة ونار ومع ذلك تضيع عليه دقيقة أو ساعة ما يطيع الله عز وجل فيها. الأمر الثاني: معرفة أهمية الوقت. معرفة أهمية الوقت، لابد أن تدرك وتعرف أهمية الوقت. ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، كما قال ابن الجوزي. الأمر الثالث مما يعين على اغتنام الوقت: تنمية الهمة العالية عند الإنسان وتعويده نفسه على اغتنام الأوقات. لابد أن تعود نفسك على أن تغتنم الأوقات حتى تستفيد منها. الأمر الرابع: تحديد الأهداف التي تريد إنجازها. الأمر الخامس: البعد عن مجالسة قاتل الأوقات. الأمر السادس: ترك الفضول في كل شيء، وبمعنى آخر ترك التوسع في المباحات. الأمر السابع: مصاحبة مغتنم الأوقات. الأمر الثامن: التلذذ بحلاوة كسب الوقت في الإنتاج المفيد. مثال: إذا أنت جلست بعد صلاة الفجر وحفظت مثلا وجه من القرآن تلذذت بهذا، هذا التلذذ يقودك إلى أن لا تنام أيضا في اليوم القادم وتحفظ أيضا وجه آخر، ثم تكون أنتجت شيء مفيد تتلذذ به فيقودك إلى عمل آخر وهكذا. من الأمور أيضا الأمر التاسع: تنويع الأعمال التي تقوم بها حتى لا تمل. تنويع الأعمال التي تقوم بها حتى لا تمل من العمل. كان ابن عباس إذا كل من الكلام قال: هاتوا ديوان الشعراء. وكان شعبة إذا ضجر من إملاء الحديث يناشد الأشعار. الأمر العاشر: قراءة أخبار مغتنم الأوقات وكيفية اغتنامهم لها. وكيفية اغتنامهم لها، إذا قرأت كيف يغتنمون أوقاتهم لا شك أن هذا يدفعك إلى اغتنام وقتك. الأمر الحادي عشر: عدم تعويد النفس على عادة معينة، بل عليك أن تعتقد أنك تستطيع أن تغير من روتينك اليومي في أي وقت تشاء. مثال: عندك أمر هام لابد أن تنجزه هذا العصر، اعرف إذا كنت من المعتادين على شرب الشاي بعد العصر وقلت: لا يمكن أن أعمل هذا العمل حتى أشرب الشاي، لا تجعل هذه العادات حاكمة عليك تقيدك، وإنما اجعل لنفسك قدرة على كسر هذا الروتين في أي وقت تشاء. الأمر الثاني عشر: الاستفادة من التقنية الحديثة كالحاسب مثلا، بعض أنواع الهاتف، الفاكس ونحوها. يعني مثال: عندنا أمر نريد مناقشته، لا بأس أن نستخدم الفاكس، لأن الفاكس الهاتف قد يطيل علينا الكلام، أنت تقول ثم يقاطعك ولا تصلون إلى نتيجة، لكن في الفاكس ممكن أن تكتب صفحة واحدة ترسلها بالفاكس تخرج عنده فيأخذ كل ما عندك من هذه الصفحة ثم يرد عليك في صفحة أخرى وانتهى الإشكال في صفحتين أو بدقائق معدودة. الأمر الثالث عشر: القناعة التامة بوجوب التغيير. إذا اقتنعت أنك لابد أن تغير فهذا لا شك أنه أول خطوة للعلاج. الأمر الرابع عشر: الدعاء. الدعاء بأن يوفقك الله عز وجل إلى اغتنام الأوقات. الأمر الخامس عشر: معرفة أنك ستواجه صعوبة في التغيير. ستواجه صعوبة في التغيير، يعني إذا كنت معتاد على إهمال أوقاتك وعدم المحافظة عليها، فإذا أردت أن تحافظ عليها في البداية ستواجه شيء من الصعوبة، لابد من معرفة طبيعة الطريق قبل أن تبدأ حتى يساعدك هذا على الاستمرار. خامسا: فن تنظيم الوقت. قد يكثر عند الإنسان الأعمال التي يريد إنجازها، وربما يكون العكس، يجد بعض الناس نفسه غير مشغول بأي عمل. ولذا فإن تنظيم الوقت مهم للشخصين، للأول لينظم أعماله فينجز أكثرها إن لم يتمكن من إنجازها كلها، وللثاني ليملأ الفراغ بما ينفعه. ولا تنتظر أيها الأخ الكريم أن أسرد لك جدولا منذ أن تقوم من نومك إلى أن تنام مرة أخرى في نهاية اليوم، لأن مثل هذا الأمر أو مثل هذا الجدول يضعه كل إنسان بنفسه، يضعه كل إنسان بنفسه، لأنه أدرى بما ينفعه وبما يناسبه. لكن سأذكر لك بعض النقاط التي يحسن أن تلقى منك اهتماما إذا أردت تنظيم وقتك، فما رأيته منها يناسبك فخذ منها ما تريد ودع منها ما لا يناسبك. هذه النقاط: أولا كتابة جدول الأعمال، كتابة جدول الأعمال. إذا كنت عندك من الأعمال ما يجعلك لا تدري بأيها تبدأ وكيف تنهي هذه الأعمال، فما عليك إلا كتابة جدول للأعمال التي تريد إنجازها هذا اليوم، ليتضمن الجدول كل ما تريد أن تنجزه في هذا اليوم، سواء كان حفظ للقرآن مثلا أو طلب للعلم أو زيارة لأحد أو عمل شخصي من الأعمال الدنيوية أو غير ذلك. اكتب كل ما تريد أن تنجزه في هذا اليوم، اكتبه في ورقة حتى يتسنى لك أن تنجز هذه الأعمال. الأمر الثاني: عندما يتعارض عندك عملان ولا تدري بأيهما تبدأ، فاتبع ما يلي. أولا ابدأ بالأهم فالمهم، وبالمهم قبل غير المهم. يقول الخطيب البغدادي: العلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع نيلها، فاشتغل بالمهم منه، فإنه من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. الأمر الثاني: ابدأ بالمضيق قبل الموسع. قد يكون أحد العملين وقته مضيقا والآخر وقته موسع، يمكن أن تعمله في وقت آخر، فابدأ بالمضيق أو ما له صفة العجلة عن غيره، حتى وإن كان الموسع أهم منه، لأنه إذا عملت المضيق ثم عملت الموسع بعد ذلك كنت قد جمعت بين العملين، وهذا هو المطلوب. هذا مثال على ذلك، مثل متابعة المؤذن وقراءة القرآن الكريم. أنتم تعرفون أن قراءة القرآن الكريم هي أهم الأذكار. إجابة المؤذن أو متابعة المؤذن أثناء الأذان تكون أفضل من قراءة القرآن، تكون أفضل من قراءة القرآن. لذلك قال العلماء: إذا أذن المؤذن توقف عن القراءة ثم تابع المؤذن، لأن وقت متابعة المؤذن وقت مضيق، أما وقت قراءة القرآن وقت موسع، يعني بالإمكان أن تقرأ بعد ما ينتهي من الأذان وتقول الذكر الوارد، بإمكانك أن ترجع مرة أخرى وتقرأ القرآن. كذلك لو كان عندك عملان أحدهما يصعب فعله إلا في هذا الوقت والآخر يمكن فعله في وقت آخر، يعني يمكن أن تفعله في هذا الوقت ويمكن أن تفعله في وقت آخر، فابدأ بالأول. هذا مثل لو كنت تريد أن تقرأ مثلا قرآن حفظ، يعني مراجعة، وتريد أيضا أن تحفظ، والآن أنت في البيت وبعد قليل ستخرج. الآن ما دمت في البيت أيهما تعمل؟ لا شك قراءة النظر الحفظ الذي تحتاج فيه إلى نظر، وتؤجل القراءة الغيبة والقراءة على الصدر تؤجلها إلى أن تركب في السيارة، لأنه بالإمكان هذا أن تقرأ في السيارة لأنك تقرأ غيب، لكن لا يمكن أن تقرأ في السيارة وأنت تطالع المصحف. كذلك لو كان عندك عمل في البيت تريد مثلا إصلاح جهاز أو غيره في المنزل، تعلم أن هذا الجهاز يحتاج منك إلى أن تفك محتوياته أو أن تفك أجزاء منه، ثم تذهب وتشتري بدل هذه الأجهزة أو بدل هذه الأغراض، ثم ترجع وتركبها من جديد. أنت في بالك وضعت في نفسك أنك ستعمل هذا العمل قبيل الظهر أو بعد الظهر، لكنك تعلم أن الذين يبيعون مثل هذه الأواني أو مثل هذه المواد سيغلقون محلاتهم في الظهر، ماذا تعمل؟ هل تؤجل هذا الأمر ثم إذا أتى الظهر وبدأت بالعمل تعطل العمل لأنك تريد مواد جديدة، فتحتاج إلى أن تنتظر للعصر، ثم إذا فتح الناس في العصر ذهبت واشتريت هذه المواد ثم رجعت مرة أخرى وضع عليك شيء من الظهر وشيء من العصر وضع عليك الوقت بلا فائدة؟ لا، إذا كنت تعلم أنك تحتاج مثل هذا الأمر، وتعلم أن مثل هذه المحلات أو مثل هذه الأماكن ستغلق أبوابها في وقت الظهر، فاذهب واشتري الأدوات قبل أن تبدأ بالعمل، حتى يتسنى لك أن تجمع هذين الأمرين في وقت واحد، فيؤدي لك هذا إلى اختصار شيء من الوقت. الأمر الثالث، اعلم أن لكل وقت عمله، فاحرص على وضع العمل المناسب في الوقت المناسب. هناك من الأعمال ما يناسبه الفجر، كالحفظ مثلا يناسبه الفجر، هناك من الأعمال ما يناسبه العصر، هناك من الأعمال ما يناسبه المغرب. اجعل لكل وقت من الأعمال ما يناسبه. بعض الناس قد يكون وقت العصر مثلا هو وقت النشاط له، فيصرفه في أشياء لا تحتاج إلى نشاط، كأن يصرفه مثلا في الزيارات أو في مكالمات هاتفية يريد إنجازها ولا بد من إنجازها. وهذا يا أخوان حقيقة أنه فيه شيء من الهضم للوقت. وقت النشاط استغله أو اغتنمه فيما ينفعك في الأشياء التي تحتاج إلى نشاط، والأشياء التي لا تحتاج إلى نشاط كثير كالزيارات مثلا أو كإجراء المكالمات أو إجراء بعض الأمور أو إنجاز بعض الأمور في الهاتف، هذه أمور لا تحتاج منك إلى نشاط، هذه لو تعبت في المغرب أو بعد صلاة العشاء بإمكانك أن تجيزها في مثل هذا الوقت. الأمر الرابع، انتبه للأوقات الفاضلة، فلا تضيعها، اغتنم هذه الأوقات بما يقربك إلى الله عز وجل. مثال، الآن الثلث الأخير من الليل، قد يكون مثلا بعض الناس خصوصا إذا كان في رحلة برية مثلا وأوقظ أو استيقظ ليؤدي شيئا من السنة أو من الوتر أو قيام الليل قبل الفجر بمدة، تجد بعض الناس لا يعرف لهذا الوقت أهميته. إذا كان مثلا الوقت بارد تجده يجلس وقت غير يسير حتى يدفئ الماء ليتوضأ، ثم إذا أدفأ الماء وكانت مثلا النار أو الضوء مشتعلة جلس للتدفئة، فيقرب الوقت من الأذان وقد ضاع عليها الوقت في أشياء غير مفيدة أبدا. وكان بالإمكان أن يغتنم مثل هذا الوقت، يعرف أنه سيذهب منه. كذلك بعض الناس يعني مثلا بعض كبار السن يقوم قبل يستيقظ قبل الفجر، ما يغتنم مثل هذا الوقت في أداء سنة أو في أداء كذا، لا، يضيع عليه الوقت بلا فائدة، وهذا لا شك أنه خطأ. الأمر الخامس، اجعل في ذهنك أنك لن تفرغ في يوم من الأيام، لن تفرغ أبدا، وهذا يبعدك عن تأجيل الأعمال والتسويف، ويجعلك تقوم بعمل كل يوم في يومه، يقال أن عمر بن عبد العزيز تراكم عليه عمل من الأعمال فشق عليه وأرهقه في الليل، فقال له ابنه يا أبتي لو جعلت هذا العمل إلى الغد، أجل هذا العمل إلى الغد. قال هذا عمل يوم شق علي، فكيف لو اجتمع عمل يومين؟ فأنت إذا وضعت في ذهنك أنك لن تكون فارغ غدا، لن تسوف ولن تؤجل عمل اليوم إلى الغد. الأمر السادس، اغتنم وقت ركوب السيارة وأوقات ازدحام السيارات أو عند الإشارة أو عند تعبئة البنزين مثلا أو غيار الزيت أو ركوب الطائرة ونحوها من الأوقات التي تمر علينا أوقات إذا جمعتها أصبحت كثيرة، قد تكون في ذاتها ليست كبيرة أو ليست كثيرة أو لا تستغرق وقتا طويلا، لكن لو جمعتها استغرقت وقت، فمثل الاستفادة من هذه أمور يكون طيب وفي محافظة على الوقت. يتم اغتنام هذه الأوقات بمثل قراءة القرآن حفظ مراجعة مثلا، وليكن معك في جيبك أو في السيارة مصحف صغير يمكنك مطالعته إذا أخطأت أو نسيت أو أنسيت، ويمكنك مراجعة محفوظاتك التي حفظتها مثلا من غير القرآن، في هذا اليوم، مثلا حفظت في هذا اليوم متن من المتون أو جزء من متن أو جزء من أبيات أو غير ذلك، فبإمكانك أثناء هذه الأمور اليسيرة تراجع مثل هذا الحفظ. أو اشتغل بالذكر، بالذكر اذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها من الأذكار التي تعرفونها. أو استمع لشريط نافع، أو ليكن معك كتيب أو ما يسمى بكتاب الجيب تقرأ فيه إذا حصل لك مثل هذه الفرصة في مثل هذه الأوقات، خصوصا في مثل انتظار دورك في المستشفى أو في دائرة ما، يكون مثلا أمامك مجموعة من الناس لابد أن يحصلوا على الخدمة قبلك، فأنت لابد أن تنتظر. هذا الانتظار بإمكانك أن تغتنمه في مثل ما قلنا. الأمر السابع احرص على تنظيم أوقات خروجك لقضاء حاجاتك، بحيث تحاول أن تقضي أكثر من عمل في خروج واحد، وبهذا تختصر مرات الخروج. مثال، لو أن عندك مثلا تريد أن تخرج إلى المكتبة تشتري قلم لأنك تريد أن تكتب الآن، وفي الوقت نفسه قال لك الأهل في البيت أنهم يريدون شيء من السوق، وكذلك عندك شيء ثالث أنك مثلا تريد أن تمر على صاحب البنشر حتى تصلح البنشر، مثل هذه الأمور لو أنك خرجت واشتريت قلم ثم رجعت، ثم بعد نصف ساعة قالوا لك اذهب إلى السوق فذهبت إلى السوق ورجعت، ثم بعد ذلك أنت تحتاج إلى أن تذهب إلى البنشر أو تحتاج إلى عملك عمل خاص أو غير ذلك، مثل هذا الخروج والرجوع مرة أخرى يضيع عليك أوقات. لذلك حاول أن تجمع أكثر من عمل بخروج واحد، يعني خرجت لمكان معين معي الجدول الذي سأمضي فيه، معي الأعمال التي سأنجزها، فأنا إذا خرجت ذهبت إلى هذا المكان وبالتأكيد أن هذا المكان مثلا قريب من الأشياء الفلاني بنفس الوقت أو أنجز مثل هذا الأمر، يعني مثال زيارة قريبة لك من زمن ما زرتها يعني تحتاج منك إلى زيارة، وفي نفس الحي في هذا الأمر يحتاج منك إلى شيء آخر، مثلا تريد أن تنجز عمل في هذا الحي، اجمع هذين الأمرين في وقت في خروج واحد حتى يختصر لك الوقت. الأمر التاسع، لا ترهق نفسك بالعمل إرهاقا يجعلك تقف، ولذا قال صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلابد أن تراعي مثل هذه النقطة. الأمر العاشر، لابد من جزء من الراحة والترويح عن النفس. بعض الناس قد يحتاج إلى ترويح عن النفس، بل كثير من الناس لابد له من الترويح عن النفس، لذلك لابد أن يأخذ مثل هذا الأمر ولا يكون في ذهني أن مثل هذا مضيعة للوقت. لا، يقول صلى الله عليه وسلم وإن لجسدك عليك حقا، وقال لحنظلة يا حنظلة ساعة وساعة، وأبو الدرداء يقول إني لا أستجم قلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق. الأمر الحادي عشر، ضع في ذهنك ما ذكرته من الأشياء التي تساعد على اغتنام الوقت. سادسا، بما يغتنم الوقت، إن أفضل ما يغتنم به الزمان ولا شك طاعة الله عز وجل، كل ما يقرب إلى الله، وإن كان لابد من شيء من المباحات لكنها يمكن أن تكون هذه المباحات في ميزان الحسنات إذا نوى بها، إذا نوى الشخص أن تكون عونا له على طاعة الله. سأذكر لك بعض الأشياء التي يمكن أن تكون في برنامج الشخص، التي يمكن أن تحتوي أو أن يحتوي برنامجك عليها، لكن لابد أن ننبه إلى نقطتين قبل أن أذكر مثل هذه الأمور. النقطة الأولى، أنه لا يلزم أن يحتوي البرنامج على جميع ما سأذكر، إذ إنه ربما يكون من الأشخاص من لا يلزمه بعضها. لا يعني هذا أنه يترك الأشياء الواجبة التي سأذكرها، لا، الأشياء الواجبة لازمة للجميع، لكن المقصود أن بعض الناس قد لا يحتاج مثلا إلى الترفيه أو إلى الترويح عن النفس، قد لا يحتاج إلى مثل هذا، لأن ترفيهه وراحته واستجمامه يكون بمطالعته للكتب، بعض الناس هكذا. النقطة الثانية، أنه لابد أن يراعى العدل فيما بين الأمور التي سأذكر، فيعطى كل شيء ما يستحقه. هذه الأشياء هي ما يلي: أولا، الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل. وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين فضل الدعوة إلى الله. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويقول: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول: لأن يهدي الله بك رجلا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الأمر الثاني حفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي. وإذا قيل طلب العلم الشرعي فإنه لا شك أن من أهم العلوم الشرعية، أو هو أهم العلوم الشرعية ورأسها وأساسها، حفظ القرآن الكريم. الأمر الثالث لزوم الجماعة الصالحة، لزوم الجماعة الصالحة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. الأمر الرابع بر الوالدين. عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. اتفق عليه. الأمر الخامس صلة الرحم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأمر السادس القراءة. القراءة أيها الإخوة هواية يغبط عليها من كانت هوايته ووظفها فيما يعود عليه بالخير. بالقراءة تكون علمك وثقافتك وشخصيتك، فإذا تكلمت تكلمت بعلم. وكان السلف يحرصون على القراءة حرصا شديدا. فهذا الزهري رحمه الله تشتكي زوجته من قراءته وتقول: إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. وبالمناسبة مناسبة الثلاث ضرائر والكتب، أنصح أن يكون عند السرير دائما كتيب أو كتاب تقرأ فيه، وليكن من الكتب التي لا تحتاج إلى إشغال ذهن كثير. هذا مفيد جدا. الأمر السابع الرحلات. ينبغي الاستفادة من الرحلات بطلب العلم. يرحل لطلب العلم. أنتم مثلا في مدينة وعالم آخر في مدينة أخرى، واتت مثل هذه الإجازة، فيرحل إلى هذا العالم ليؤخذ من علمه. أيضا ينبغي أن تستفاد من الرحلات في الدعوة إلى الله عز وجل في أماكن لا تصل إليها الدعوة أو لا يصل إليها الدعاء. كذلك نشر الخير، هذه الرحلات أيها الإخوة ممكن أن يوضع فيها برنامج قد لا يستطيع الإنسان أن يطبقه أو أن يمضي فيه أو أن يسير فيه في بيته. الرحلات ينبغي أن يستفاد منها في التعود على الصبر والتحمل، كسر الروتين اليومي، فرصة لدعوة الشباب غير الملتزمين. في الرحلات أيضا ترويح عن النفس. إذا عرفت مثل هذه الفوائد عن الرحلات، عرفت أنها ليست فيها إضاعة للوقت إذا أطرت بإطار صحيح ولم تطغى على برنامج الشخص. الأمر الثامن جلسات الترويح مع الشباب الصالح، بشرط أن تكون مؤطرة أيضا بإطار شرعي، بشرط أن تكون مؤطرة بإطار شرعي. مثل هذه الجلسات مع الشباب قد يكون فيها فائدة حتى لو كانت للأنس، لكن بشرط كما قلنا أن تكون مؤطرة بإطار شرعي. لعل من هذا أو من معالم هذا الإطار ألا تأخذ وقتا غير يسير. عموما اغتنم وقتك بما يقربك إلى الله عز وجل بشتى أنواع العبادة على وفق ما شرعه الله عز وجل، كما قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سابعا نماذج من اغتنام الصالحين لأوقاته. قال رجل لعامر بن عبد قيس: كلمني. قال: أمسك الشمس، يعني لن أستطيع أن أكلمك والزمن يمضي. وكان أبو يوسف يباحث وهو في النزع تلميذه في مسألة فقهية، وهو في النزع في ساعة الاحتضار يقول لتلميذه: ما تقول في كذا وكذا. ومحمد بن سلام البيكندي عندما انكسر قلمه وهو يكتب، كان يكتب الحديث، فعندما انكسر قلمه أمر مناد ينادي: قلم بدينار، يعني دفع دينار كامل ليحصل على قلم. ولا شك أن الدينار كثير على القلم، فما إن سمع من حوله مثل هذا الكلام حتى تطايرت له الأقلام. وكان سليم الرازي على جانب قوي من الورع يحاسب نفسه على الأوقات لا يدع وقتا يمضي بدون فائدة. غيرهم كثير من أراد الاستزادة عليه أن يرجع لكتب السير، وقد جمع مثل هذه الأمور أو مثل هذه الأخبار جمعها أو جمعت في كتاب قيمة الزمن عند العلماء. ثامنا، أشياء يظن أنها مضيعة للوقت وليست كذلك. بعض الناس قد يعتقد أن أمرا ما هذا فيه إضاعة للوقت، لكن هو في الحقيقة ليس كذلك. من هذه الأمور الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل. إذا أمضى الشخص وقتا مع شاب جديد أو مع إنسان جديد لكي يدعوه إلى الله عز وجل، يرى أن إمضاء مثل هذا الوقت مثل هذا الشخص فيه مضيعة للوقت، والأفضل له أن يترك مثل هذا الأمر ويتجه لطلب العلم أو حفظ القرآن. ولا شك أن هذا خطأ، لأنك أنت يا أخي في عبادة، ثم تستطيع أن تجمع بين الأمرين فليس بينهما تناقض أو تنافر. الأمر الثاني الرحلات. نعم، إذا كثرت الرحلات فهي مضيعة للوقت، وإذا لم توضع ببرنامج أو لم تضبط ببرنامج صحيح فهي مضيعة للوقت، لكن إذا كانت بحدود معقولة لم تطغى على الوقت وأيضا وضع لها برنامج جاد وجيد فإن لها فوائد، وبالتالي ليست من الإضاعة للوقت. الأمر الثالث الاشتراك مع شباب صالحين، أو اشتراك الشاب مع شباب صالحين في جماعة. يظن بعض الناس أن مثل هذا مضيعة للوقت ويقول لن أضيع وقتي مع هؤلاء، والأولى لي أن أترك مثل هذا الأمر واتجه للعزلة حفاظا على وقتي. ينسى مثل هذا الشخص ينسى أنه ربما انتكس بسبب بعده عن الجماعة الصالحة، وهذا حدث وأعرف من هذا أكثر من شخص. الأمر الرابع الترفيه عن النفس. إذا تعدى عن حدوده، إذا تعدى حدوده فهو مضيعة للوقت، لكن إذا كان بحدود معقولة فهو مطلوب وليس مضيعة للوقت. الأمر الخامس الجلوس مع الأهل وإناسهم. الجلوس مع الأهل وإناسهم، يقول صلى الله عليه وسلم وإن لأهلك عليك حقا. فالجلوس مع الأهل، بعض الأخوان يخرج من بيته ولا يرجع ولا يراه أهله ولا أولاده، لا يجلس مع زوجته ولا يجلس مع أولاده ولا يجلس مع أمه أو أقاربه في البيت، لا يجلس معهم، وإنما كل وقته أو جل وقته خارج البيت. وهذا لا شك أنه خطأ، وليس هذا هو الصحيح، بل الصحيح أن تقطع شيئا من وقتك وشيئا من جزءا من وقتك للجلوس مع هؤلاء. لكن لا نفهم العكس أو لا نتجه للاتجاه المعاكس تماما، لا يكون الجلوس مع الأهل ومع الزوجة هو الغالب على الإنسان بحيث يقعده عن كثير من أعمال الخير، لا، وإنما لابد من التوازن في مثل هذا الأمر. الأمر السادس الزيارات في الله. قد يظن ظان أن كلامنا عن الزيارات معناه أننا نمنع منها، نقول أنها فيها ضياع الوقت معناها أننا نمنع منها، لا، هذا غير صحيح. لكن للتنبيه أقول إن الممنوع هو الإكثار من الزيارات والإطالة فيها بلا فائدة، الإطالة فيها بلا فائدة هذا هو الممنوع. أما إذا كانت زيارة واستفيد منها، واستفيد من الزيارة هذه في أعمال الخير أو في مناقشة مسألة ما أو في غير ذلك، فهذه أصبحت زيارة ونفع، لم تكن زيارة خاصة. وأنا الذي أقول أن الزيارات لا شك أنكم تعرفون فضل الزيارة في الله عز وجل، لكن أن تكون هذا هو الغالب على الإنسان يبحث عن هذا الفضل فقط هذا غير صحيح، وإنما لك أن تنوع. الأمر السابع مؤانسة الضيف. مؤانسة الضيف خصوصا الذي تقل زيارته لك. بعض الناس، بعض الإخوة هداهم الله كبارا وصغارا شبانا وشيبا، قد يظهر الضيق عند مقابلة الضيف ليتعجل الفراق ظانا أن هذا حفاظا على الوقت. نعم، إذا كان هذا الضيف من جنس أضياف ابن الجوزي فنعم، أما إن كان ضيفا قليل الزيارة خفيف الإقامة فلا، وإنما لابد من إكرامه ومن إكرامه البشاشة عند لقائه وعدم إظهار الضيق عند مكوثه، كل دقيقة تنظر الساعة حتى يتضايق ويخرج، لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يا أخي ربما تستفيد من الوقت مع هذا الضيف، ربما تستفيد من الوقت مع هذا الضيف، كأن تناقشه مثلا في مسألة علمية، أو تستفيد من بعض وجهات نظره ومرئياته حول شيء معين، فإن لم يكن كذلك فأفده أنت، اجعل زيارته لك سببا لدعوته ولدلالته على طريق الخير، حتى لو كان صالحا ربما دللته على خير لم يكن يعمله فيعمله فيكتب لك مثل أجره. أخيرا أيها الإخوة، من النعم التي يغفل عنها كثير من الناس الصحة والفراغ، نعمتان من نعم الله عز وجل مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول ابن حجر في فتح الباري: من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها وفراغك قبل شغلك. نعمة الفراغ قد تنقلب نقمة، خصوصا إذا صاحبها غنى وشباب، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ومما يؤسف له انتشار الكسل وإيثار الراحة والدعة في وقت نحن في أمس الحاجة إلى الجد. مما أنبه إليه الانتباه لأوقات الإجازات، الانتباه لأوقات الإجازات واغتنامها بما يفيد، كما أنبه إلى ضرورة اغتنام المرأة لوقت فراغها بما ينفعها، لأن المرأة في الغالب أو في العادة أكثر فراغا من الرجل، لذلك عليها الاستفادة من هذا الوقت سواء كانت متعلمة أم لا. إذا كانت متعلمة تغتنم وقتها بالقراءة والحفظ والاطلاع المفيد، وغير المتعلمة أو غير القارئة تغتنم وقتها بسماع الأشرطة وإذاعة القرآن الكريم، الأشرطة النافعة وإذاعة القرآن الكريم، وتستفيد من وقتها بما يقرب على الله عز وجل من الذكر والإكثار من الاستغفار ونحو هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مغتنم الأوقات وعامريها بما يقربنا إلى الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عايد العايد هذه المحاضرة القيمة، وجعلها الله جل وعلا في موازين حسناته يوم يلقى ربه جل وعلا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونبقى مع أسئلتكم، وأولها هو سائل يسأل عن قولك: من علامات المقت إضاعة الوقت، فيسأل عن معنى هذه العبارة وشرحها. من علامة المقت إضاعة الوقت، بمعنى أنه إذا تبين أو إذا ظهر للإنسان أنه يضيع أوقاته فهو ممقوت، وهذا يدل على الخسران ويدل على الخسارة الحقيقية، لأنه وضع جزء من وقته أو أضاع وقته كاملا، فيدلك على أنك اتصفت بهذه الصفة إذا كنت تضيع أوقاتك، هذا المعنى. وهذا سائل يقول: ذكرت في المحاضرة من الأسباب التي تعين على اغتنام الوقت القراءة في الكتب التي تذكر باغتنام السلف لأوقاتهم، فأرجو منك أن تمثل لتلك الكتب وأولئك الرجال، وجزاكم الله خيرا. لا أعرف ماذا يقصد بالرجال، لكن إن كان يقصد الرجال يعني مغتنم الأوقات، فكتب السير طافحة بأمثال هؤلاء ويستطيع أن يرجع. لكن من الكتب التي تفيدك في مثل هذا الأمور كتب السير عموما، مثل سير أعلام النبلاء، وخصوصا التهذيب له نزهة الفضلاء، قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة، جمع فيه كثير من الأخبار عن مغتنم الأوقات، فلعله قد يكفي لمن يريد شحذ همته في هذا الأمر بالذات. طبعا هناك كتب أخرى تكلمت عن الوقت لكنها قد تشير مجرد إشارة لأخبار مغتنم الأوقات، مثل أو تكلمت عن الوقت عموما كمثل الوقت في حياة المسلم يوسف القرضاوي، ولا الوقت عمار أو دمار جاسم المطوع، قواعد في الوقت خلدون الأحدب، فيه أشرطة تكلمت عن هذا الأمر يمكن تعرفونها أكثر مني. نعم. وهذا سائل يقول: أن زوجته ولله الحمد ملتزمة تقوم بأعمال بيتها بنفسها دون وجود خادمة، لكنها تشتكي أن أعمالها هذه تحول من استفادتها من وقتها، فهل من كلمة توجيهية لكثير من النساء حول هذا الموضوع وكيفية تنظيم الوقت داخل المنزل؟ وجزاكم الله خيرا. الحقيقة تشعر في مثل هذا الوقت أنه كأنه عدم وجود الخادمة في البيت، عدم وجود خادمة في البيت أصبح نشاز، كأن الأصل هو وجود الخادمة، ولذلك المرأة التي لا توجد خادمة في بيتها تفتخر بذلك إن كانت ملتزمة، وإن لم تكن ملتزمة أو ضعيفة الإيمان تشتكي من ذلك. الأصل أيها الإخوة أن تقوم المرأة بعملها في منزلها دون خادمة، هذا هو الأصل. وجود الخادمة ينبغي أن يكون نشاز، ينبغي أن يكون استثناء، ما يحتاج إلى ما يضطر إليه اضطرار، ما يعمل إلا في أشد الحاجات الماسة. أما أن يكون هكذا للترفيه فلا. المرأة التي أتت لتخدم في البيت أليست امرأة وأنت امرأة؟ لماذا تستطيع هي أن تعمل وأنت لا تستطيعي؟ لماذا لا تستطيعين أن تعملي في بيتك؟ الأمر الثاني، كثير من النساء لا تعرف أن عملها هذا تثاب عليه، العمل هذا تثاب عليه، تثاب عليه، خصوصا إذا احتسبت الأجر عند الله عز وجل فإنها تثاب عليه. لأنك ماذا تعملين في البيت أيها المرأة؟ ما الذي تعملينه في البيت؟ أنت إما أن تغسلي ملابس لزوجك وأولادك، أو أن تطهي لهم الطعام، أو أن تنظفي البيت، أو أن تظهري أو تحاول الظهور بالمظهر الحسن لزوجك. هذه هي أكثر الأعمال، أو هي الأعمال التي تقومين فيها في البيت، كل واحدة من واجباتك. فأنت إذا قمت بهذا العمل قمت بواجبات، ما قمت بأشياء ليست واجبة عليك، لأن خدمة المرأة لزوجها بالمعروف هذا هو الذي المتعارف عليه عندنا. وكما قال العلماء، يعني هناك في أوقاتهم ما كانت المرأة تخدم، عندما قد يشكل علينا أحد الإخوة يقول أن كتب الفقهاء أو في المذهب الحنبلي يقولون أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم في البيت. أولا هذا ليس هو الراجح، ثانيا هذا في وقتهم، لأنه ما كان في عهدهم كان لا تخدم المرأة في البيت في الغالب، وإنما يؤتى لها بجارية. ونحن الآن نقول للنساء لو في جواري سمحنا لكن بهذا، لكن أن تجلب امرأة من خارج البلاد تأتي بطريقة محرمة لأنها تسافر بدون محرم، ثم تجلس في البيت امرأة مثلك تريد ما تريدين وتشعر بما تشعرين، ما شعورها وأنت تتجملين لزوجك؟ ما شعورها وهي تعرف أنك تذهبين لزوجك؟ ما شعورها إذا استيقظت من النوم تشعر بما تشعرين؟ ربما كسبت زوجك، أو ربما أغوت زوجك، أو ربما أغوت أولادك. فأنت في جهاد في عملك هذا، في جهاد. هذه النقطة الأولى، وأيضا تعلمين أن هذه وظيفتك. النقطة الثانية، إذا علمت المرأة أن ما تعمله في البيت هو جهاد وهو أمر تثاب عليه، عرفت أن هذا من اغتنام الوقت، عرفت أن هذا من اغتنام الوقت. لكن يبقى أمر آخر، أنه ليس كل 24 ساعة أو ليس كل الوقت يضيع في مثل هذه الأمور، فهناك أمور يمكن أن تستفيد منها المرأة. وكثير من النساء الحريصات استفدنا من أوقاتهن بالتنظيم. مثال المرأة عندها مثلا غسيل ملابس، لماذا تحاول أن تغسل يوميا بما يضيع عليها الوقت؟ تحاول أن تختصر الوقت بأن تجعل مثلا في اليومين مرة، أو في 3 أيام مرة، تحاول أن تختصر في مسألة الطهي، في مسألة طهي الطعام، مسألة مثلا بعض الأواني التي تعجل بالأكل ممكن أن يستفاد منها في هذا، الأجهزة الكهربائية التي ممكن تريح المرأة مثال مثلا مغسلة الملابس التي تكون أوتوماتيكية، مجرد أن تضع المرأة الملابس وتخرجها منتهية، هكذا هذا مجرد العمل، أفضل من اليدوية مثلا التي تستغرق وقت. هذا ممكن أن تغتنم المرأة وقتها في مثل هذا. بعض الأجهزة الأخرى مثلا بدلا من الكنس اليدوي وهو قد يكون غير موجود الآن، الكنس بالمكنسة الكهربائية تستفيد من الوقت. فمثل الاستخدام الأجهزة هذه مثل أجهزة تقطيع الخضار أو البصل أو غير ذلك بدل من الاستعمال اليدوي في أجهزة لهذا بثواني تنهي المهمة، فهذا يوفر للمرأة وقت غير يسير تستطيع أن تستفيد منه. أيضا أمر آخر، وأنت تعملين في المطبخ لماذا لا تجعلين عندك مثلا جهاز التسجيل وتسمعين شريط نافع؟ لا يلزم أن تنصتي له طوال الشريط، ساعة ونصف، كل الساعة ونصف أنصتي لها، لا، لو انشغل ذهنك لمدة 5 دقائق لدقيقتين لعمل ما، ذهبت خرجت من المطبخ لأمر ما ورجعت بسرعة، لا بأس حتى لو فاتك بعض هذا الأمر، لكن هو أفضل ولا شك من أن تجلسي هكذا بدون جهاز التسجيل. لو تعطل جهاز التسجيل أو ما عندك جهاز تسجيل أو ما عندك إرادة كذلك لسماع إذاعة القرآن الكريم، الذكر قد لا يحتاج أحيانا إلى حضور قلب بشكل كبير. نعم الذكر بحضور القلب هذا هو المفيد وهو الذي يجر عليه الإنسان أجر عظيم، لكن أيضا لا يحرم الإنسان إن شاء الله من الذكر الذي أتى لو لم يكن عن طريق القلب، يعني لو باللسان من حيث الاعتياد، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، وهي تعمل تعود لسانها على استغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، إلى غيرها من الأشياء. هذه بعض الأمور، ولا شك أن المرأة إذا أرادت أن تغتنم وقتها فإنها ستجد بإذن الله ما يجعلها أو ستنتج هي من الوسائل ما يجعلها تستفيد من وقتها بإذن الله. وهذا سائل يقول: ما حكم قراءة الكتب الدينية في وقت الفراغ أثناء الدوام الرسمي؟ والسلام عليكم. أثناء الدوام الرسمي حقيقة قد يشكل هذا، إن قلت أن وقتك ملك لمن يدفع لك الراتب فلا شك أن هذا لا يجوز، لأن وقتك بالثواني ملك لهذا الأمر، لهذا الذي يعطيك الراتب، لأنه ملك عليك الوقت كاملا. وإن قلت أيضا أنه يقرأ في أوقات عمل، يعني بحيث يؤخر الناس ولا ينجز عمله، فهذا لا شك أيضا أنه محرم. لكن يبقى الإشكال إذا كان يقرأ في وقت وليس عنده عمل، يعني إما أن يجلس واضعا رجله على رجل وقد جعل يدا على يد وهكذا جالس على الكرسي لا يتكلم ولا يتحرك، أو أن يقرأ، أيهما أفضل؟ حقيقة أنا بالنسبة لي أقول أنه يقرأ أفضل إذا ما كان يؤخر عمله، ما يجعل الكتاب هو الأساس ويعطي عمله الفاضي من الوقت، أو عندما يتعب من القراءة ينتبه لعمله، فهذا ما في شك أنه حرام. لكن إنسان موظف أنجز المعاملات التي عنده أو عمله أنجزه بكامله وليس عنده شيء، الآن سيجلس هكذا على الكرسي بدون أي عمل، نقول لا، ما يجوز تقرأ، لأن الملك ليس الوقت ليس ملكك وإنما ملك من يدفع لك الراتب. الحقيقة يعني عندي أنا أفضل أنه يقرأ ما دام أنه لا يشغله عن عمله ولا يؤخر عمله ولا حتى يقلل من إنتاجه، ما يؤثر أبدا بدون أي تأثير، أنا أقول يقرأ. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبعد، لقد ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه: فإن الله لا يمل حتى تملوا، أرجو توضيح وشرح هذه العبارة، ولا سيما نسبة الملل لله تعالى، والله يحفظكم. خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، إذا مللت لم تستفد من العبادة. وأما نسبة الملل إلى الله عز وجل فيكفيك الحديث، يكفيك الحديث، وبإمكانك أن ترجع لشرح الحديث وتقرأ ما كتب فيه. ولا أجد أنه من المناسب أن يتكلم في مثل هذا في مثل هذا الاجتماع. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.